E mai si è queste. كل ده تعالى بقى نيجي لل function of the PPP board. يتجوز يبقى يزود الوالد ونقص صادق ويقيس اللي نقص الجوز يعمل عكس يقلل الوالد ويزود صادق. نيجي بقى للتي 3 والتي 4 ياما ناس اتلخبطت فيه. ده بقى الوحيد اللي مش عاوز يلعب في الجوز ده بيزود الوارد والصادر اتنين لانه الدي 3 والتي 4 ملوش علاقه بالجوز هو عاوز يزود كل الميتابوليك ريأكشن عشان يطلع حراره فده الوحيد ما تتصورش وانت بتكتب انك تكتب غلط. ده بيزود الاثنين ان انت اتعودت ان يزود الوارد لنقص الصادر والعكس العكس مين يزودهم الاثنين؟ دي في دي هو يقول الوارد الصادر هشرح طول انت اللي مكتوبه صادر. تعال نتعلم روحنا الوارد عموما في كل الهرمونات من اين هارب الجلوكوز؟ لو انا باكل بارد من حته واحده فانا اطلبش الاكل الجلوكوز بتاع الدم جاي من الاكل. طب لو ما باكلش صايم جاي من الليبر في الحاجتين دلوقتي مش ناقص الجلوكوز يجي لما اجي اضطر عندهم تعبير لازم اقول ما اقدرش اشعجع كل مره لازم يسالوني يقول البيج بيكتشر يعني مش عاوزين الديتيل عاوزين يشوفوا الصوره كامله البيج بيكتشر. فانت دلوقتي الجلوكوز من اين هارد عموما؟ سيبك من التحضيرات بتاع كل هرمون على حده جانب من حاجتين لو انت بتاكل انسانزوبشن صايم هيجي من الليبر من حاجتين دلوقتي نورس او جلوكوز يوم جت تي 34 بيزود هارد وصادر لدرجه ما كذبش الزميل بس دي اهميتها ما اقدرش يعني مش كاتبها بس تاخدها ان اسرع جلوكوز تولرنس كيرف هتاخده في السايو يعني الجلوكوز ده بيزيد جدا وبعدين يرجع ينقص جدا بتاع العينين عندهم هايبر ثايرويدزم هتاخده في المره حاجه اسمها جلوكوز تولرنس كيرف من اهم الحاجات في الطب ان 5% من الناس عندهم سكر تقيسوا الفاستنج بلاد جلوكوز لازم تلاقيه تحت 110 الفاستنج بلاد جلوكوز 110 جرام في الشهر وبعدين المفروض تديله بعد كده حته فلفوسه فيها 50 جرام سكر يعلى بعد نص ساعه ليفل حوالي 130 140 الراجل ما يتخطاش رينا فريشر في الشخص الطبيعي ما ينزلش الجلوكوز في الدور وبعدين يرجع النورمال بعد ساعتين. معلش ده معلش كلام دلوقتي انا بشرح بسرعه ايه هو الجلوكوز سرعه كام؟ يعني انت قيس له جلوكوز قبل الفطار يجي لك الصبح بدري تاخد عينه وتقيس الجلوكوز لازم يبقى تحت 110 في معظم الناس تحت 100 لما ياخد اي حاجه فيها حوالي 50 جرام جلوكوز يعلى بعد نص ساعه لاعلى ليفل وينزل بعد ساعتين. مين بقى يعلى في اقل من نص ساعه ويرجع نورمال بعد اقل من ساعتين بتوع الهايبر ثايرويدزم؟ ليه؟ لانه بيزود الوارد والصادر. الوارد فارقه جدا والصادر هيقطع جدا. اوعى تنساه كان نفسي زميلي يكتبها ايه قيمه الكلام اللي انت كاتبه ده؟ ان عنده الفاستس جلوكوز تولرنس كير بتوع الهايبر ثايرويدزم ده نفسك اعرفه عشان تقول الراجل ده عليه ده صح. نيجي على الفات برضه اي تراست ماي ستودنتس قول لي مين الهرمون الوحيد اللي بيدخل؟ جلايكوجينيس. يبقى الباقي كله يعمل جلايكوليس. كلهم بيعملوا جلايكوليس بس يجيبوا تي 3 وتي 4 ويزودوا الفري فاتي اسيد. اقول لك حاجه جميله في الام اس كيو تي 3 وتي 4 اي حاجه بتزيد صح هو ما بيعلنش حاجه ابدا في الحقيقه وعشان كده دي كمان هو بيقلل حاجه واحده بس كوليسترول بيكبر الحاجة الوحيدة اللي بقى لها تكنيك هو اقول لها تشوف برضو يشدك اكتر مش كل اعراض المرض ضارة ايه الميزة الوحيدة اللي بيستفادها العالم لما يجيله هايبر ثايرويدزم الكوليسترول ليفل بيقل فربما ربنا سبحان الله اراد خيرا بهذا الانسان ما كانش مظبط الليبر بروفايل مش مظبط نفسه بالدم وهيجيله هارت اتاك او ستروك في مخه فربنا اراد بيه خير لان دي حاجه خطيره جدا فجاب له هايبر ثايرويدزم عالجه علاج الهي. الهايبر ثايرويدزم ضره في اشياء كثيره بس فاده في حاجه واحده ان نقصه كوليسترول ليفل بلاد. يعني هل في ميزه المرضى بنقص كوليسترول ليفل بلاد؟ حتى الحاجه الوحيده اللي بينقصها التي 3 تي 4 بينقصها في مجمل الزياده، يعني هو اساسا ما بينقص حاجه دي نقص كنتيجه للزياده، يعني يقول لك ايه اللي نقص الكوليسترول؟ ان التي 3 تي 4 ما بينقصش حاجه ده هو زود الاكسكريشن بتاع الكوليسترول زود التخلص من الكوليسترول في الاسطول الدائري فلما تخلصت منه لما زود التخلص هو بيزود عمره ما بينقص نقص الكوليسترول في الوقت. زود عدد اللو دنسي لايكوبروتين ريسبتور في الليبر، الكوليسترول تبع اللو دنسي لايكوبروتين. فالليبر سيلز خارج الكوليسترول الدرس والكوليسترول في الدم. يعني حتى الحاجه الوحيده اللي نقصها كان النقصان في مجمل الزياده الاسرع قوي، ومن اصعب حاجه بيعمل اكتر من 100 انزايم بيزود قوه ميتابوليك رياكشن. فهي الميجا التي تحصل عليها اللي تشكر عليها ربنا لما يجي لك هيبر بلوريزم ان هو هيقف من الهارت اتاك والستروك الكوليسترول اللي بيوطي. عشان الروح في الاكسيو ده مهمه جدا. نيجي على البروتين. كتب الزميل ان هو انابوليك وكلام صح 100%، بس كملها ليه؟ لان انا بقول لك انابوليك يبقى انت تتصور لما يحصل اكسس ده جروث هرمون انابوليك. طب لو زاد في ضرس يبقى يحصل له اكسس انابوليك، يحصل له جاجاتيزا. فهنا ما ينفعش الزميل يكتب النص الاولاني وهو صح وما يكتبش النص الثاني. بس الاكسس دي 3D4 بقى ما بيحصلش اكسس انابوليزم، بيتقلب الى كتابوليك، لان من كتر الميتابوليك رياكشن عندي غث جدا. عشان كده كتبتها دي مش في الكتاب. تكتب عليها غلط غلط مش معناها غلط، يعني مش في الكتاب. بس مهمه. لان انا بقول لك حاجه بتعمل انابوليك، ده سيبك في الحته دي وامشي، ما انت كده هتاخد انطباع خاطئ ان لو زاد يبقى الانابوليزم هيزيد. لا، هي بتتقلب الى كتابوليك. الفيتامين دي 3 دي 4 بيزودوا غير ميتابوليك رياكشن. طب الفيتامين دي بتشتغل ككو انزايم، يبقى احتياجي للفيتامين يزيد. برضه ما لازم يقولوها الريال لايف اكسبيرينس، اسم منها لازم اقولها عشان تستفادوا منها. يبقى العيال اللي عنده هايبر ثايرويديزم لو توانى لو اتاخر في اخذ اي فيتامين تلاقي عنده مانيفستيشن وديفيشن، يعني فيتامين لانه احتياجه ضعف في الطبيعي. يبقى لازم يزود الفيتامين انتاج، اي فيتامين يقصر في تناوله يأثر فيه تلاقي على طول حصل له مانيفستيشن اوف فيتامين ديفيشن. اي فيتامين ديفيشن ساعات بيبقى لها ابوي هو الهايبر ثايرويديزم. نيجي على البيزل ميتابوليزم، بيزل ميتابوليك ريت، بيزل انرجي اكسبندشر، كل ده بيبقى نورمال. دي اهم حاجه الميتابوليك انتاج. دي ساعات بتيجي لوحدها ميتابوليك افكتس في تي تي فور. ايه اللي فات على الدراسه؟ الحقيقه نفسي كان يكتب اللي بعدها، يعني تعال اقرا فيه قوي، بس انا مش ملتزم بتكتيب الكتاب. انتوا بتحبوا كده وتطمئنوا كده، وعشان تجيلي ما يزعلش مني. قلتش انا عمال اغير في حاجات. انما دي صح صح يجي وراها، ده نمره 3 نمره 3 سكند نمره ايه؟ عضلي سيستم. رايت افكت تي تي تي فور بتجيب كل البادي سيستم. وفي سكند افكت كنتيجه للتسخين مش هو كالوريجينيك بيولد سعرات هدوء سعرات. انت ما كنا تيجي تجربه البروكس هارت ونحط عليه بوتس لايت تلاقي الهارت جاي زائد يبقى كنتيجه للسخونه كل البادي سيستم بيحصلها ستيميشن. يبقى في برايمري افكت وفي سكند افكت. السكند هي اهم على فكره. السكند هو الفور التورك. بيقول لك تي 3 تي 4 بيزودوا الاكسجين كونسامشن في جايتون كاتب كده on almost all tissues معظم الانسجه. يعني لو خدت قرص ثيروكسين الميتابوليزم هيزيد في كل الجسم، هيستهلك اوكسجين في كل الجسم ما عدا ما عدا دي سؤال مش مشهور. مين الحتت اللي ما ياثرش فيها؟ لوحدها الاضل برين مش برين. ليه؟ لان هو does not cross the brain barrier. فبعد سنه ما ياثرش في البرين. دي ريسبتور. عشان كده في سؤال تاني هتجيله فوق لما نرجع للديفلوبمنت. التي تي تي 4 مهمين للمنتال ديفلوبمنت امتى؟ فرد غلطان في الفيتس في الفيتس وانت جنين وفي الفيرست يو اتش بس. لان لسه ما تكونش البلد. يعني بس يبقى يعمل لك كمبيوتر فاضي وما بعد سنه ايه اللي هيحصل؟ تحط سوفت وير. هل الكمبيوتر فاضي ليه قيمه؟ لا، سعه الكمبيوتر بتتحدد في اول سنه في العمر، صدق ولا صدق؟ ذكاء بيتحدد في اول سنه لما تي تي تي 4 يخلوا البرين يشتغل. بعد ما يكون بره ما يقدرش يعدي. معايا؟ وبطلت من سنه بقى للاسف عمال احط سوفت ويرز. يبقى الاذر برين ليه ما بيأثرش عليه؟ لانه كان نوت كروس الاذر برين فاتح. ناخد السطر اللي بعده. هحفظ احب تاخد بين قوسين الليمف جلاند مع السبين. هتلاقي ليه ياخدوا مع بعض؟ لان الليمف جلاند هو اكثر غده لينفاويه. مفيش ده القوسين اللي بعديهم اخد يطرس مع تس تفهم ليه حاجه من كبير وحاجه من كبير ليه تكس يطرس مع تس اهم واحده بتيجي اخر فتره الصلاه لو خدت بيروكسين هيزود الاوكسجين كونسامشن في كل الجسم ما عدا ابل بريك اللي في واربع حاجات ده فانكشن ريسبتورز كلين ريمبرو مع بعض يوترس تيست مع بعض اورجانيزيشن حلو علمك ازاي تحفظ واعملها في اي مواد كل حاجه بص تركز في واحده بقى مش بس ما نزلتش الاوكسجين كونسامشن بتاع لما تاخد بيروكسين لما تاخد بيروكسين يقل عشان كده دي اكتر واحده بتيجي في الام اس كيو انا لو خدت قرص ثيروكسين بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم هيقل التي اس اتش لما الثيروكسين يزيد لما اخد قرص ثيروكسين مين هيقل التي اس اتش وده بيفرض من مين؟ الكمبيوتر يبقى الكمبيوتر هذا المصنع خاصة بالانتاجين يبقى الاوكسجين كونسامشن بتاعه هيقل مش كده دي اكتر واحده بتيجي في الامس كيو التي دي تي كون بيزود الاوكسجين كونسامشن اوف اول اكسبت هتختار من اللي فاتوا طب مين بيقل فريق الواحد لا كيف يقول لك بس ما نزلش ما نزلش فكان نفسي ورا الميتابوليك افكت سبب الاوبشن كونسامشن والميتابوليزم والسخونه كان يجي ورا دي ترتيب بس نطلع للثاني سبب يا ربنا عمل الكمبيوتر فور فهم فور فيزيكال منتال اند سيكشوال ديفلوبمنت هنا الاسلوب اقوى شويه لو انا ربنا سبحانه وتعالى خيرك قال لي يقطع عندك جروب هرمون ولا في ايه في الهرمون؟ اقول له جروب هرمون. في الحاله دي هبقى دور بس. لو ناس في تي تي فور فيزيكالي هبقى قزم برضه. وحتى بيتاثر البونز اكتر من السوفت. ايش؟ مش مفاعل برضه. البونز بتاثر اكتر. وناس تاني على ايه؟ مش متخلف. النوع الثالث والاخير في العرب. مش كده سموه كريتين وقلت له حتى بيجي مفرين ايوه مفرين حتى بيجي كريم عمره العقل ده 30 قلت له عرفتوها ازاي؟ طفل بعد 30 بيبتدي يتكلم لا ما بيتكلمش بعد 30 سنه ما بيتكلمش يبقى عمره العقل ده 30 الطفل بعد 30 بيتحكم في البول والغراب ده ان كنت مش عارف يتحكم قال عن انواع التخلف لو طلبت يدوم تي في تي 4 مش كده جروس مطرح سيكشوالي هتبقى اقل عن تخلف مش بس عقيم سترايب وغير قادر انتو لو لو لو لو اتولدت اللون تيرود هتتباه هتتباه ليه؟ فيزيكالي هتبقى غرور منتالي هتبقى ايه كيوتنس سيكشوالي هتبقى لا تطلع شيء ودي بالرحمه ربنا ليه؟ مش معقول واحد قد له وكمان هيخلف عشان كده ربنا خلاني اتفرج عليه يعني ده ليش عبيد بابا اللي زمده ويه؟ يوسف أفضل ليه مكتب أيضا اليونان بلاد الفلاسفة أرسطو وأفلاطون ما يقعدش معاهم على الأرض فعدلوا كل الأرض اليونان حطوه في جزيرة فبقت معقل العرب مرتبطة بالعرب زي الطيبة ما هي مرتبطة بالشرق عندنا طيبة أنا عايش في الشرقية معظم الحياة مش العرب ما عجبوش أنفر العرب اقلب عدتنا نهدر الأرض يا رب مش الأرض ازاي عامل دماغ النهارده كده كده هو طبعا لو طلبت الجهاز هتبقى هو مهم للنوم ده انا لقيت كل مهم للنوم ايه ده ما بقولش يا شيخ يسجل يا عبيد لايكوليك بيجوز اوكسجين او اكسجين يعني بيجوز اكسجين اوكسجين تمام لايكوليك اوكسجين اوكسجين اوكسجين Regulation. How are you, Mr. Control. Regulation. اللي شمال ما تكتبش حاجة هتتوزع عليكم والمختارة القديمة اللي انت بكرة مش هشتغل فيها اللي هي الفرق الثيرويد والرسم بتاع الأسير والكوسير تيكري والثيرويد والفرق لأنه اعرفش اعمل حاجه كده يا اختي، يا اختي اعرفش اعمل ايه يا اختي. شهر اجازه في النهايه دي، وبعدين السبت كله مش مادي. بس هنا يرتب لك الاسفل انت مش مهم. اي غرفه تحت تاثير اثير جزري لها اثلاثين، نبتدي هو اسمك ثم الاثير الجزري ثم الغرفه المعنيه اللي هي دلوقتي مين؟ ثم بعد كده الادرينال كورتكس بوست اوفرج اللي كلها في نفس الطريق. نبتدي الرسم نبتدي من فوق هو اسمك الاستضافه. العيكم فرضا بتطلع ايه علاقتها بالثيرويد؟ ثايروتروبين ريليسينج هرمون. حتى كانوا كاتبين لنا قبل كده ان ده سبورت بيبتايد، ومش كاتبين لنا انه ال تي ار اتش علاقه تحديد ثلاثه امينو اسيد ترايبتايد، بس مش مهم سبورت بيبتايد. انما هو يعني مشطب تي مع تي ار اتش ترايبتايد ثلاثه امينو اسيد. ده اكثر بالظبط هو كام امينو اسيد؟ ثلاثه امينو اسيد. انما مش كاتبين لنا وكان المفروض يكتبوا لنا امتى المفروض تطلع، امتى المفروض اشغل التسميه لو الدنيا برد ولا حر. فبيطلع عندنا كده ده عشان بيطلع حر. لان الانفا اكثر عضو علاقه بالتجاويز والبرد دي، فدي مش كاتبينها اهو. لان الانفا البادي ويت بتاعه قليل قوي لو طلع حراره. الحراره تطلع من ايه؟ وفقدان الحراره كده ان السيرفس اريا كانت بطيخه صغيره. عيبها ان قشرها بالنسبة لوزنها يعتبر قشر كتير قوي، فعنده عيبين ايه؟ فده اكتر واحد ممكن يبرد. عشان الويت اللي بيطلع حراره قليل في نفس الوقت السيرفس اريا نسبيا مش حاجه مطلقه. يعني ليه لو انت قالوا لك اشتري بطيخه 6 كيلو ورحت قلت لهم ما تقتل الاثنين كل واحده 3 كيلو، ليه يبهدلوك؟ ما انت اشتري 6 كيلو بطيخ لان هاتله قش 6 كيلو بطيخ بس معظمه ايه؟ قش. فالحاجه الصغيره عيبها ايه؟ ان قشرها نسبة الى وزنها يعتبر كتير. مشرحها مع تجاويز الانزلات الوقائيه. فعشان كده امتى يطلع سي ار اتش؟ كان المفروض يكتب لي يعني سي ار امتى لو طلبك الكود سبيشالي ان امتى؟ ومنطقيه انت بتقول دي ولعها ولع بتزود الميتابوليزم يبقى كود. ومين اكتر واحد ممكن يبرد؟ امتى؟ لو حد اتجوز بس مش الكتاب امتى يطلع سي ار اتش؟ الكود في امتى؟ طيب ايه وظيفه تي ار اتش ده؟ يشغل الثايروتروبس يطلع منها التي اس اتش ثايروت كريتنج هرمون. لكن كانوا كاتبينها غلط وهثبت لك انها كانت غلط هناك. اللي هم كاتبين هناك الريليسنج فاكتور بتشتغل بالسايكل اف بي. وانا طبعا ما بصلحهاش، لو صلحتها في حاجات على السيمينار بتتخض. لا ده غلط. لان كانوا هم صلحوا وانا هثبت لك ان ده غلط. هو تركيب التي اس اتش ايه؟ الثيرويد كريتنج هرمون اللي طالع في الكيوتري، كل الهرمونات البي كيوتري بيتحط البي تركيبها بروتين، هو بالظبط جلايكوبروتين اللي عاوز تعرفه. كبينها قبل كده. طيب يبقى الثيرويد كريتنج هرمون هيطلع من الثيروتروبس، هيخلي الثيروتروبس تطلع تي اس اتش. دي تركيبها جلايكوبروتين، ازاي اي بروتين يطلع من الخليه؟ بعمليه ايه؟ التي تحتاج ايه؟ كالسيوم. يبقى ما ينفعش الميكانيزم يبقى فاكر ايه؟ لازم الميكانيزم يبقى ان الزيتون برايفت سبيس، لان هو ده اللي بيزود الكالسيوم، هو ده اللي يقدر يعمل اكسوسيتوزس فيطلع الجلايكوبروتين اللي هو التي اس اتش بروتوزيس. فانت دلوقتي مقتنع ان هي دي صح، مش هقول دي صح ودي غلط، اهي كده وبس. انت ما ينفعش يا ابني ان عشان تطلع بروتين من خليه لازم بالاكسو. طب التي اس اتش ده بروتين، ده جلايكوبروتين، هيطلع من الطير الروبس ازاي؟ اكسو سيتوز اللي عاوزه كالسيوم. يبقى لازم اللي يطلعه اللي هو الطير التوبين اللي يمشي الهرمون يبقى بيشتغل بالشيتون تايبس، يبقى الكالسيوم مش بالفايب الكبدي بس هناك كبيره بتاعت الكبدي. حلوه برضه مش وحشه. طيب التي اس اتش ده بقى هو اللي بيشتغل بالفايب الكبدي. تلخبطوه الله اعلم. تي اس اتش اللي بيشتغل بالفايب الكبدي خلي الثيرويد تطلع تي 3 ان تي 4. لو زاد تي 3 وتي 4 هيعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن على الهايبوثالامس اندايركتلي ودايركتلي على البيتيوتا. دي الاهم، دي السترونج اكشن. هتديني في الرسم اعمل لك طبعا خطين اللي عاوزاه عليكم بكره باذن الله. يبقى سترونج اكشن على البيتيوتا وهيت اكشن على برضه في حتتين كتاب عاوز عليكم حاجات نشوف ان انتوا تشرحوا. تقدر في البدايه تلاقي البدايه جمل وفي النص هيبقوا غلط. فانا بخلي كمان حتى خلاص انا اشرحه هنا اكيد كده يبقى انا اشرحه لك فايروت حتى فايروت فيه تاك فاهم عشان القارئ لما يبص كده اه هتكلم على هايبو خلاص كده فاهم. انما لما تيجي جمله اقول جمله ثانيه وخصوصها فيها هايبو خلاص ما تشدش احنا دلوقتي الكلام بنتكلم على ثلاث حاجات فوق بتاعته هايبو خلاص اكيد كده ايه خلاص في كده زي كده في ناس بتفكر كويس وناس اقل نفس كلام الكتابه العلميه ده كده كلام واضح. فالتاني حضرتك هنا العنوان هيكون غلط العنوان اكيد في العنوان ايوه بص الكتاب العنوان مش كده الكلام صح انا ما بقولش غلط بس بص الكلام. ربنا يقول لك وجدت اي غده تحت تاثير اكيد في الكتاب هيشرح ثلاث حاجات هيكون غلط في الكتاب ايه الغده المعنيه هيكون غلط في الكتاب الغده المعنيه. حتى انت لو قلت لك اتكلم عن ادينا كورس دلوقتي هتاخد نص النبره هتكتب الاي تي جمهور بعد الاتش وبعد نفس الكلام. طيب الاتش ده بيطلع بيعمل ايه في الثيرويد؟ بيعمل حاجه بعد 30 دقيقه وحاجه بعد مده اطول بعد اول بعد 30 دقيقه بيعمل ايه؟ وبعد حاجه واحده الهرمونات المختزنه يعمل لها ديكريشن. انما بعد اور دايز ويكس تصنع ويكبر الغده نفسها سبايس ويتجوز ماسكولين الغده دي محتاجه دم كتير قوي قوي لانها بتاخد تريس اليمنت فلازم يجي لها دم كتير عشان تاخد منه الكميه اللي عاوزاها من هذا التريس عشان كده هاي ماسكولين الثيرويد. فالتي اس اتش لو قال لك حاجه سريعه وحاجه بطيئه انت الفها ما تحفظهاش. ايه الحاجه اللي ممكن اعملها بسرعه؟ ان المختزن اطلعه انا عشان اعمل في دي بي تي 4 تمام فالسلو اكشن هو عمل في بي تي 4 وكبر الغده وزود ال ماسكولاريتي كبر المصنع واجيب له ماتيريالز اكتر. ايه عندها اعلى ماسكولاريتي؟ انها بتعتمد في تصنيع في بي تي 4 على ايه؟ بريد اليمنت اللي هو ثيرويد. طيب نيجي بقى ديستربنس وثيرويد فانكشن هتاخد شكلين نفس الكلام يا هاي بوم يا هاي ماتيريالز. طيب لو الخلل في الغده المعنيه هي المي تبقى رايفل. لكن لو قلت الثيرويد ما بتشتغلش او بتشتغل اكتر فنتيجه الخلل في البيتيوتري يبقى يسموها سكتش. طب لو الخلل مش بس مش الوجود اللي الهرم غلط بتشغل البيتيوتري وبتقدر تشغل الثيرويد غلط. يبقى حاجه ثالثه هيش يسموها سكتش. يبقى لو الغلط الخلل التبني في الغده المعنيه هنسميها برايمري. اللي فوق على طول تبقى سكتش. حاجه ثالثه تبقى سكتش. طيب نيجي بقى ال هايبو ثيرويد تبقى عليها نظر مهم بس مش استاذ. وهقول لك ليه مع الهايبر اكشن استاذ. كاتب انا جمله زياده على الكتاب. عشان تبقى لها ليش مش بسالي نفسي هنا نظر مهم وانا استاذ جاست عشان تصنفهم اي حاجه حتى بالاهميه. الهايبو ثيرويد بيشتغل بحاجة دي ممكن يبقى خلل في الثيرويد. الثيرويد بعد ما كتبتها لقيت من نفسي كتير ما بعرفش شوف سباين فما اقدرش كنت اقطع الورق ده ولا اشكل الورق. انما هنقسمها اعتقد فيما اعتقد قالوا لي امبارح الاي والسي والجي ابتدوا بحرف سي مش كده؟ هتعتقد لك حرف سي تحتيها خط A وC وD. نمسك حطهم في الأول يبقى حط A وC وD يعني أنا عشان أبقى عاوز دول مع بعض. A وC وD مع بعض يبقى حط الحرف A وC وD في دايرة عشان ينبهك أكتر. وتعالى برضه ليه كلهم بس نفكر فيهم. ليه عندي هايبو ثيرويديا؟ ما عنديش مصنع أساسا. كنت جبت بس. ولا حتى ولا بدون ثيرويد أو ولا في الثيرويد نقطة ماكينة معينة، إصلاح معين مش موجود، إيه هي؟ ولو العربية تشيلي منها حتة تاني ما عنديش عربية، يبقى مش لازم تبقى كلها أبسل. أو حتة للإنزيمز المهم للبايبسز مش موجود. طب المصنع زي الفل. يبقى مش مرة خالص. يبقى كرونيك أيودين ديفيشنسي. كان زمان بتحصل في الفيوم الواحات. بس دلوقتي لأ. عشان ملح الطعام. حاطين فيه صوديوم هيدرايد، حتى قلت النسبه فاكرها بنسبه 8000 جوزيه صوديوم كلورايد بيحطوا جوزيه واحد صوديوم هيدرايد الفقر المعلومات العامه. والاولين هو مش كاتبها الزميل مرتبط بالبحر، لو عاوز ما تاخدوش كفتح طعام الاسماك البحريه وهي النهريه والنباتات التي تنمو بدور البحار. كنت حتى الموت قصاد البحر ما تتقنش من الايدين من لانك كل دي معلومات عامه كده على ما كاتبينه معاك؟ المصنع مش موجود مش زي ما نفكر عشان نفكره مثلا خدها بطريقه ثالثه تفكره مصنع مش موجود مصنع موجود بس مش مواد خام كل الجديد مش مصنع موجود وفي مواد خام وحصل قنبله كرونيك فاردايت خد بالك ان الاكيوت ثيرويد هيعمل اريتيشن للثيرويد يعمل هايبر ثيرويزم، عشان كده حضرتك هناك لما اجي الهايبر وانا فيها كام دلوقتي خط خد بالك دي كرونيك مش فقلت ثيرويد. النقطه المهمه كرونيك حتى حرف السي يبقى كون جينيتال ابسنس اوف ثيرويد كرونيك او ديفيشنسي كرونيك ثيرويد. فاضل بقى ايه؟ نمره بيهم، يعني انا كان نفسي احط بي اي بي سي تحت بعض بس كان لازم اقطع الورق. فمعلش هاخد بي مع بي مع ايه مع ايه؟ هحطهم في مربعين، يبقى دول يحلوا مع بعض. دول احنا قلبنا هايبر الى هايبر. قلب عيان كان عنده هايبر اسرفنا في علاجه ادينا له جرعه زائده من الانتي ثيرودرات فاتقلب من هايبر الى هايبر. ده ايه؟ أو البنية أم عندها هايبرثيرويديزم وحامل الفيتس ما عندوش هايبرثيرويديزم فهي خدت علاج يظبطها هي خدت علاج صح مظبوط فهي هايبر بقت نورمال بقت نورمال هي بقت نورمال طب هي نورمال يبقى يبقى نفس الفكرة في بي مع إيه إنه واحد نورمال واديت له علاج بقى هايبو واحد هايبر واسرفت في علاجه بقى هايبر عشان كده كل حاجات لها علاقه بالعلاج يبقى كام سبب الشعور خمسه حلوه كده ثلاثه اللي هو المصنع مفيش مواد خام قنبله كورك كرزايت او شخص هايبر وعمل اوفر تريتمنت او شخص نورمال في تاس وامه وامه تاخد انت هي عندها هايبر هو ما عندوش فهو هيتولد عنده هايبر. السكن الكمبيوتري والتنشن يعني من الارض حلوه كده جميله وسبناها واعتذر على اني عن القاضي اذا كان العمر وفي باذن الله هنسيبهم بالترتيب اللي احنا عملناه. اي حاجه متعلقه بالدواء يسموها اتروجينيك. اتروجينيك يعني سترايك ريليتد سترايك ريليتد يعني الدواء هو اللي عمل الدواء لما دواء يعمل مرض يبقى هو اتروجين. طب ما كانش عندي ده كده ايه الايه بس مش سيبك انت كده ايه يبقى اسمها جنرال جنرال جنرال. هو ده كل الخطر الايزو هتنسى وهتشوف الحاجة واحدة. ايه أحد حاجة في الرياضة؟ لا هرلع مش هعمل لها شعر. ما هي فيتا. يبقى في الهايبو أنا أغلقت الدفاع. ما ينفعش نبتدي من غيرها. ديكريت كالوري جينيس. ده توليد الشرايين. وعشان ما عندهاش تاني في الهايبر يبقى انكريت كالوري جينيس. يعني هقوله ده عكسه هناك أنا بقوله بس بسرعة بس أنا عاوزك تتخيلوا معايا دلوقتي. دلوقتي واحد طفى الدفاية بتاعته يبقى this patient cannot tolerate هون برودر ولا هون برودر ما عندوش دفاية معانا دي هتيجي تشتم بس مع اعتماد هجيبهم يبقى احنا كده فيهم معانا هجيب كل عيال ضربه معينه اللي يحب يجي يجي ما حدش بيشتم حاجه مرفعه يعني انا كده هتتعامل معاه حاجه مش مطلوبه بس اللي خدته تشوفه العيال بيقولوا ازاي يقول لك ما بحتملش البرد، ده فيش كان حط كلوريد كوندوم. تعالى دي ما بتحرقش. يبقى تتوقع البادي وين؟ دي اللي بتعدي هناك، هتبقى جلد على عصب انك تحرق اصلا. تنط لغايه حوض وسط هيجيله من الناحيه الثانيه ويسموها ميكسيديما. حتى انا برضه عاوز افهم زي ما قلت لك في كام ممكن يتردد اقول لك في كام ميكسيديما هنا يا ما بتحرقش بترص الميه تحت الجلد كتير وبترص بالبروتين في صوره ميوسين لما تحت الجلد دي حاجتين ميوسين وإديما and hence the name ميكسيديما. وعشان كده سموها ميكسيديما تحت مكتوب الاسم ميكسيديما بس تبقى عارف تقول ايه ليه بيسموها ميكسيديما. نيجي النقطة الأهم بقى دلوقتي لما جتلنا السنة اللي فاتت جتلنا إن الدكتور قال لي أنت رجليكي واردة عشان أنت عندك هارت فيلير حاجة مريحة. القديمة العادية حطيت صباعك تغرز وبتحط صباعك فين؟ هي مش كاتبها الجميل لازم تيجي يعني قدام الكبد تحط صباعك تغرز إنما دي تحط صباعك ما يغرز نطيتي على طول كاملة غير اللي انها مقاش مها بس وانا معاها ميوسين هقرفك بس يوزيما فروجيسي ليه الميكسيديما ده تيجو الميوسين لما يبقى مع الاديما ما يبريد قصد الميوسين ده مخاط والمخاط يتفضل بالظهورة ده بيمط ده لفتك ده هاي ده لفتك مخاط يبقى عشان كده هي ربيتي عشان مقاش اديما بس اديما معاها يتفضل بالظهورة ونفس الزميل الفاضل يكتب حاجه مهمه قوي في نفس الكتابه هتكتب كده بتاعها يحل عليها غلط ان الكل بيبقى يلو ليه يلو؟ تعالى اشرحها لك اعملها على الصفحه المقابله الشرح دلوقتي الكاروتين اللي هو في شهر الكاروتين ده خدناه في البايو مالكوليكابتو بتاع فيتامين كي عشان كاروت زمان قالوا الجزر دي اول نظر اشرع عليا صح لو فعلا ده عشان يتغير في 3D4 عشان يتحول الكاروتين لفيتامين A يميل في 3D4 طب العالة دي عندها نقص في 3D4 يبقى فيتامين A يحصل له ايه؟ دي ما كتبهاش يبقى عندهم مية الضغط ما كتبهاش ولا انا كتبتها والكاروتين هيحصل له ايه في الدم؟ يزيد ما له نقص فعشان كده الجلد يبقى يلو لان في عندها كاروتينيميا الكاروتين في الدم ده وفي في انيميا كمان عندها ان في سي دي فور مهمين لعمل الار بي سي ففور تو ريزونز العيال روها اصفر وما عندهاش جندس لما نيجي في الترم الثاني باذن الله الجندس مرض الصفرا لازم اللون الاصفر يبقى سببه بيلي روبن هنا ده كاروتين في البيروبن خدتوا البيروبن ده في البايوتش كده روبن يعني ايه روبن يعني ايه روبن يعني ايه يعني ده اللي عارفينها ومش عارفين انكم عارفينها روبن روبن هوت السهم الذهبي روبن هوت وايه روبن السهم الذهبي ايوه تيم هتقولوا ايه؟ حلوه يبقى روبن يعني طيب تبعك العادي حلوه يبقى اصفر انما معناها مش اصفر روبن يعني ذهبي لا ليه دي ما بتروحش هي يلو لان عندها جندس هنعمل جنب الكوريا ولا لا انت عندك هارت فيلر وجندس هي ليه مش هارت فيلر؟ لانها مش بيتي هي نان بيتي وليه مش جندس هي اصفر؟ لانها كاروتين مش بيروبن مش بيدي روبن نيجي لابوراتوري فايندينج دي 34 السؤال عشان كده جايبها ايه السؤال كفه لتر بينقص كل حاجه ما عدا حاجه واحده كوليسترول ايه ده الوحيده بالهايبرثايروديزم ان الكوليسترول قليل طب هنا العيب في الهايبرثايروديزم ان الكوليسترول يبقى عالي وكان نفسي جميل جدا في المرض الروس امبورتنت كوليسترول ده هايبر كوليسترينيميا الكوليسترول عندهم عالي قوي ده تاخد بالك منه لازم تظبطه ولا عادي هيموت من الهايبر كوليسترين ماشي بالعكس في الهايبو في هايبر كوليسترينيميا وهنجيلها اللي بعدها في الهايبر ثايروديزم هيبقى فيه هايبو كويس مني وكده. وفي ده كمان برضه تعالى بقى اللي بعدها برضه سؤال يشكره فيك قوي، انتوا اللي هتجاوبوه. لو العيب ثيرويدال يعني المرض في الثيرويد، يبقى الدي في دي فور هنا طلعها ايه؟ العيب. او مش ممكن يبقى عنده هرمون ثيرويد من غير ما الدي في دي فور يبقوا قليلين. طب لما الدي 3 والدي 4 يقلوا بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم، البدايه هنا الخلل هنا ده برايم، فالدي 3 دي 4 قلت من النيجاتيف فيدباك ميكانيزم الدي اف اتش يحصل له ايه؟ يزيد. ده الثيرويد. لكن لو المرض سوبرا ثيرويد العيب في البيتيوتري او هايبوثالامس، يبقى البيتيوتري ما بتطلعش دي اف اتش، وبالتالي الدي 3 دي 4 برضه قالوا ما مش ممكن يبقى عنده هايبو من غير ما تي 3 تي 4 يقل له، مش كده حطيتها مربع، هو هايبو لان تي 3 تي 4 قليل. واحد من اهم الاسئله في الام اس كيو واللي جاب اعصابك على الرايت بورد، ازاي تشخص الثيرويد من السوبر ثيرويد؟ تي سي تي اتش طلعته ازاي؟ يبقى ثيرويد طلعته ناقص يبقى سوبر ثيرويد. نفس الكلام بس معكوس في الهايبر ثيرويد. يعني لو تي 3 تي 4 زي تي هايبوثيرويديزم ففي محاولة يا عيسى السكيوتا هتحاول تعمل ايه لما دي تبقى بايظة؟ تطلع دي ستيتش كتير يبقى ده 100 ثيرويد، لكن لو ضربت في البيتيوتا يا اللي بايظة فتطلعش دي ستيتش، وبالتالي الثيرويد ما تطلعش دي في دي فور. يبقى الفرق زي ما قالوا اوكي سؤال اكس كيو تاني، دول اللي بيربي فيهم سؤالين اكس كيو. نيجي بقى للسبيسيفيك او ايج ديبندنت افكت. تفرق هل انا ناقص عندي تي 3 تي 4 دلوقتي ولا ولدت بدون تي 3 تي 4؟ ولدت بدون تي 3 تي 4 الموضوع مش هيبقى التوليد البلد. فيزيكالي ومنتال وسكشوال اتبهدلت. واكثر حاجه المنتال عبيط كريتيك بيسموا مرض كريتينيزم ويسموا الطب الكريتين اسم المرض ايزم، ايزم علمتك عن المرض والشخص كريتيك. ده فين ده في الانفل؟ عنده ديلي مستني ايديوت ديلي، وقلنا ده عرف ان في ديلي شعطان ولا بيتكلم ولا بيتحكم ديفكتيف سبيتش وانكونفرنس. ديلي سكشواليتي امبوتنت اند ترايل عقيم وغير قادر. ديلي فيزيكال جروث بيبقى دور بقص بس عنده هنا البورد مورا شكل الانصار تيشو في شوية عنده سبيشال كاركتر زوما كاتبين ثلاثة. انا لقيت ان انا اكتب الخمس اساس ليه خد بالك يا مريا حلوة بحس باخده من فوق لتحت وعمل لك صورة جميلة هبقى اوزعها عليه. هاخدها من فوق لتحت اي نوز ماوث سوبر كلافيكولار ادونت نفس التركيبة هتكتب لوحدي الكود بتاعها من فوق لتحت عشان تفتكر. وقلت لك في كل المواد تقدر ترتب اي معلومات يا مش تركيب في حرف يا حوش ورا بعض يا ترتيب زمني يا ترتيب مكاني. وقلت لك مجرد محاوله انك ترتب المعلومات خليك تفتكر ما تجيبش معلومات ايس ابدا في اي ماده. لسه كل اللي بقى امبارح مشهور من وانا طالب في الترتيب ده كده يجي زملائي كنت منهم ناس اوائل دلوقتي ومعانا في نفس المكتب لغه يوم جراحه جاست اقول لهم انا قسمتها ازاي الكودس والمانيفستيشنز وبتاع يوم بعض اقول لهم الترتيب عملتها ازاي؟ انا هديهم اكتبوا ورايا بس انا قسمتها ازاي؟ حفظ ازاي الحاجات دي؟ اعملها بقى زي مخ وظيفه. في فنون متميز منكم في الحاجات دي تعاونوا معايا. كل واحد فيه ثلاث لسه معانا. دايما زي ما قلت لهم بعمل كابتن ازاي؟ قال ازاي؟ ليك ما تقدر تتكلم بصوت زي ما بقول في طريقه تحفظ مليون ناس واحده بس تحفظ ومليون طريقه ترتيب طبعا ازاي حاجه ما عليك يبقى من فوق لتحت اي نوز اوت سوبر كلاريكولار اتوم ده ازاي؟ بيبي ده برضه عنده هو متخرج الايشو، هو مفيش بتوليد ما بيحرقش، حط له حته الجبل الايشو اللي جه بيجيب يورم وفتح العين قضيه. سوولد ايليد هيبقى جفونه متفخه، سوولد ايليد واثناره كالدبره ايشو، ارمي له حته الجبل الايشو مناخيره يروح مناخيره صعبه ديبريشن ريتش. وبالتالي النص فرنس فتحات الانف تبقى واسعه. صوره حلوه قوي هجيبها لكم تبدا بكره شويه، بس شفتها خلاص بس مش فاروق. حط لهم الزبدة تيجي في شفايفه ولسانه يبقى سوال اللبس وبرتون الطن، وفعلا بيستوي المنظر البلاعه. تاخد بالك مش عايز اطول اكتر، والمادي بالقليل لانه بيأثر في البوند اكتر من يعني كومباينيشن المادي بالصغير ولسان كده. طب هنا بقى بيبقى فيه سوبرا ترانجولار باد اوف باد مخده من الفات هنا، حتى انا لاسكه بعد ما رسمت الدايره كده لاسكه اهو، المفروض ان انا ارسم كده وعين فيه رقبه وبعدين ارسم الباتر. انا رحت ارسم كده باد في سوبرا ترانجولار باد اوف باد، رسمها رسمه جميله. وهنا صور الاي دي وصناره كبيره وفيشه ودبريس نوز ويز وايت نوسترز واللارج بروتون ستانت. رسمة هتبقى نوزعها عليك وسهلة من فوق لتحت. فنيجي الأردمن البيز الصغير العصب والبيترا كبيرة الصوت تيشو، يبقى لازم عنده كرش بط بيلي. البيلي يعني بطنه زي القدرة، قدرة تكون بط يعني قدرة، وفي عضلات هامي أو إيدي ده جات إزاي دي؟ هما وزعوهم عليكم طيب. أنا قلت لهم وزعوا شوية أو أنا معرفش بقى توزعوا. طب أنا قلت لهم وزع شوية عملت بكرة. بكره يعني بكره يعني شويه اللي حته الثقيله اللي يعتمد اللي يعتمد هايبر والهايبر. معلش معلش هيبقى معاكم جميع الدكاتره. طيب عليك والسديمه ديت مثلا عندها حق واهم حاجه في الحياه يعني انا لو قلت لك تحب ربنا يهديك يعني تيجي القبر اللي هو سمح بيه ربنا سبحانه الله يجي لك فيزيكالي ولا منتري ولا سيكشن، مين اللي مش عاوزها؟ فيزيكالي انا عايزك منتري يعني مستعد ابقى دور مستعد ما اخلفش بس الواحد يبقى عنده زي ما هو. فتكلم انت يا ابو حاج ربنا هيثبتنا وعاقبنا على الفكر معلش انا رايي مثلي واعتقد الموضوع ايوه كيف هو ايه اللي اقوله هو قال حاجه زي كده بس انا في فور مش هيقدر يعمل حاجه بعد هون ايه في المخ لانه كان دكتور ده كان بريمير فاذا لازم البيبي ده اعالجه قبل هون ايه حتى اقول لك اسمع الجمله دي مش عليكم بس لطيفه قوي. ذا بيست تريتمنت اوف بريتن افتر وان اير يعني احسن علاج بعد سنه is no treatment. ليه؟ ما نديله اي حاجه والسلام نديله شويه هو ما يعديش البرين. You change an easy handed credit into a great credit. هتحول عبيط وهبل وهادي هتسخنه. المخ مش هيحصل فيه حاجه لان في بابا بس تسخن وقت تسخن. بقى اهبل وسخن. يبقى الانسان بعد سنه هو اللي اهبل. بعد سنه تدي البيبي ده ما يروحش. ان هو بارد فما بيتحركش اهبل ولا بتاكل. والحمد لله ربنا قرب الاله. اهبل ما بتاكلش حاله ومش سخن. سخنته انت بقى. طب يبقى اذا مطلوب نشخصه قبل سنه. ف 100% مش هنشخصه بالكلام اللي جابه الزميل بقى ان هنيجي اللي تطلع عنده اربع شهور نقول ده الواد ده ايديوت. زي الكوارع شويه. ده الواد ده صغير وايده. إذا ما هي أهم حاجة تشخص بيها؟ اللسان. إن هذا البيبي عنده difficult swallowing و difficult breathing. النفس صعب والبلع صعب. 99% من الأطباء في الأسرة العديدة هيفكروا في أدينوي، وهي صح أهم سبب لصعوبة البلع وصعوبة النفس في بيبي اللي عنده لحمية. بس ونتبه بيشنت، انت معلش الافكر يمكن يكون في حاجه ثانيه، الاغلب لحميه بس يمكن يكون كريتيك. لو بدانا الثيروكسين دلوقتي هنحسنه جدا. فصعوبه النفس وصعوبه البلع مش بس سببها لحميه، بس في سبب ثاني ما يطلعش من ذهننا اللي هو يكون كريتيك. هقول لك معلومه جميله، ساعات احد يقول لك فكر ذا كوزيز اوف ذات از اوف كريتيك، احد اسباب وفاه الكريتيك انه يختلط بلسانه. معلش دي من عندي، وفي هذه الحاله فقط الراحه والصراحه. لما يتعذب. الراحه والصراحه، ربنا في ساعات من كثر ما الانسان همه يموت بلسانه. لسانه خلوق. فاهم حاجه في التشخيص هي التشخيص. سولن طول القلب، تؤدي الى مشكله الجنين، ديفيكالتي سولن اند بريدنج. طيب شكله يصفى خالص، يجي بقى الهايبر ثيرويد. قطع الفيلم يا هبل. بده يقول لك ليه بقى دي هنكتب عليها نظري وهم مش انا كده تحب وانا مش كاتبها. مين الفورست اندوكراينال ديسوردر في العالم؟ سليم سليم. 5% من صحابك وصحابي قريبنا دكتور. طب مين السكند اندوكراين ديسوردر؟ هاي بلد بريشر. مش هاي؟ هاي بلد بريشر عشان كده هنا غير مهم السكند. انا افتكر رئيس الفرقه السابقه دماغك قوي. عندها هاي بلد بريشر، بس ما نقولش الاسماء لانه وليه لك تتوقف عند فرد الاخرين وقبله؟ يعني انت حر تعمل اللي انت عاوزه بس مش قاعد داير بس ولا كل الوقت. يعني كنت انت ايدك زي ما انت عامل بس ما هتقربش من نفسك. وليه لا حدود؟ لا بطل على حريه فدين الانتي بودي الوحيده اللي ما بتعملش ديستراكشن وبتعمل استيميليشن وبتعمل هايبر ثايرويد. الثايرويد ستيميليتنج هرمون ريسبتور ستيميليتنج انتي بودي. امال الحاجه اللي تاخد انتباه هنا انتي بودي وبيعمل ايه؟ رهيبه انتي بودي كلها في الجسم كلها ما عدا ده بتاع كريمت دي ديستراكشن انترفاكشن كده يا عمر ما تنساه. ده قول لي انتي بودي اللي هو الاكري بتاع الكريمت دي. حتى العلم الزميل كان لازم يكتب لنا مواصفاته اللي عاوز يعرفها لنفسه. كان لازم يقول لنا ان هذا الانتي بودي لونج اكتنج يعني بيشتغل اطول من الثايرويد فيدي هرمون نفسه. وايه ايه الفرق بينه وبين الثايرويد فيدي هرمون؟ الثايرويد فيدي هرمون بيستريت نفسه للسيبتو. الانتي بودي ده شكله زي الثايرويد فيدي هرمون فبيشتغل نفسه للسيبتو. طب ايه الفرق بينه؟ ان الانتي بودي ده لونج اكتنج. ان الانتي بودي ده بيكروس ذا بلاسينتا. فلو الام حامل البيبي هيبقى عنده هو كمان هايبر ثايرويدم. انه مفيش ما بينه وما بين السي 3 تي 4 نيجاتيف فيد باك ميكانيزم. والا لو كان ده السي 3 تي 4 نقصوه ما كانش حصل هايبر ثايرويدم. كان نفسي يكتبوه. طب الانتي بودي ده بيشتغل على نفس الريسبتور بتاع التي اس اتش. ان شكله زي التي اس اتش. وايه الفرق بينهم؟ ان الروم ده اكتي بالكورس اوف بلاسنتا لان ده ما بيعملش كروسنج لانه دلوقتي بروتين ونو نيجاتيف فيد باك بس لا زياده لو كتبت روح ده اهم سبب. ثاني سبب اظن خدت بالك اكيوت ثايرويد. الاكيوت ثايرويد بتعمل ريتيشن بتعمل هايبر. الكرونيك ثايرويد بتعمل هايبر. وحاطط لك خط تحتها عشان تاخد بالك منها. بعد كده بقيت الليسته وبنو فالي او تيومر في الثايرويد. نيجي بقى في سبب هنا بص اكسترا ثايرويد ده قلت لكم قبل كده. لكن كنا زودنا حته الناس اللي عندها وضع انتوكسيكيشن هم مش كاتبين عليها حاجه. مين اشهر ورم بيطلع اي دي اتش؟ مانجان. وعلمتها لكم يا جماعه كل الهرمونات اللي في الجسم عينها ممكن تطلع من نان اندوكراين تيشن. عندنا حالات هايبر ثايرويديزم في نسيج اكتوبيك فهو ثايرويد خالص بيطلع السي سي 3 دي 4 ويصعب الامر علينا. ده في حاجه في الدنيا اسمها اكسترا ثايرويد. اكتوبيك تيشو بيطلع تي تي تي 4 او عيان عندها هايبر ثايرويديزم نفس القصه بس بالعكس. بدل محتاجه قرص فلوكس في اليوم اديناها خطا قريب الذهب قرصين قلبناها هي ايوه. وفي بقى فوق اللي هو سوبر ثايرويد الثاني الثاني سوبر ثايرويد البيتيوتري كهرباء الثايرويد توكس بيطلع بي اس اتش كتير او في الريسبتورز في ريزيستنس اوف بيتيوتري ريسبتورز تي تي تي 4 تي تي تي 4 ما بيوقفوش البيتيوتري عن استخراج التي تي تي اس اتش ما بيعملوهاش انهبيشن. فالعاب ايه ده الانتي بودي؟ الانتي بودي ما بيعملش فيدباك مش حد يعمله فيدباك. فلو هنا ريسبتور ريزيستنس التي تي تي 4 لما بيزيدوا مش قادرين يوقفوا تي تي اتش عشان كده حصل هايبر ثايرويديزم. بس اهم سبب اللي علمكم الزميل يحطها لنا كافه ايه اهم سبب هايبر ثايرويديزم؟ ليه ريزيستنس ثم اسباب اخرى. حتى ترتيب المعلومات لاطباء الايكوليتور مش مجرد رصه ونحط كريبز من ثلاثه. ده اشهر سبب في الدنيا كريبز دي كان اوتو اميون ديزيز سببه انتي بوديز. كل الانتي بوديز استراكتيف انما ده ستيميلاتوري انترفانكشن. اول حاجه هتهتم بيها بالكالوري. يلا بقى نقولها بسرعه الكالوري ده جدا. يبقى التغذيه بتطلع حراره كتير. يبقى دي ستيشن كان دكتور ريت انتوا هتقول ما تبصش كان دكتور ريت هتبص. طب واحد بيحرق ضعف اللي المفروض يتحرق لان نتج الميتابوليزم قصده 100% ضعف الميتابوليزم. يبقى الباني ويت يقل. يبقى نص الباني ويت حتى غير الصوره دي معاها الصوره دي ست اللي عندها هايبوتخينا اهي هي عندها حيال اللي عندها هايبر الكلامك الباينه الكلامك الباينه جلد على عظم الرص الفاضي جلد على عظم. طيب نمرة ثلاثة الاسكين بالعكس مش هيمشي زعلان وهو هنا كورس طالع هنا يبقى صرف في عرق وفراش احمر لا مضغة للسيب يعني ايه الكلام نيجي على الضادي سيستم باستراط على الضادي سيستم صرابة حكتين علي موبايل او احمر سهولة طبعا وهذا اثنين بتاعها اللي جنبها مهم زيادة استستيميتيتو كاتيكولا مش اللي ما كتبوش الدليل ان الدي 3 دي 4 في ما بينهم وما بين الابيين هو الابيين كروس ستيميليشن يزودوا عدد الكاتيكولا مين ريسبتورز سبيشالي على الهارد والسي ان اس بيزودوا عدد الريسبتور بيسموه عندنا في الطب الكروس ستيميليشن في ريسبتور يزود في هرمون يزود الريسبتور بتاع واحد تاني يسموه كروس ستيميليشن لو قبل يسموه كروس انيبيشن هو اللي كانت دي ولا دي كروس انيبيشن زي البروجسترون بيقلل عدد الايستر ريسبتور فكروس انيبيشن هو مش كاتب الكلام ده هنا الـ T3T4 بيزودوا عدد أدرين مورالين يسبس هتقول لي أهمينها إيه؟ أنت بتزود عينها معلومات وبس أقول لك حاجة أهم علاج للهايبرثايروديزم نمرة واحد بيتا أدرينرجي بلوكر ونمرة اثنين أنتي ثايرويد دراجز يعني عينين عندهم هايبرثايروديزم مش أهم حاجة إنك تديهم أنتي ثايرويد دراجز أهم حاجة تقفل الريسبتور اللي اتفتح الزيادة بتاع الأدرين مورالين سويش على الهارد والسي ان اس بيتا أدرينرجي بلوكر انما اللي عنده هايبر ثايرويديزم لو اكستندد الضغط الفينجرز لازم يحصل فيها فاين تريبوس فاين تريبوس يعني انت ممكن تعرف عندك هايبر ثايرويديزم ولا جاست باي ذيس بريزنت فلازم ايدك كده حتى لو فيها اهتزاز خفيف فهمني انما لازم اهتزاز الاجانب ما كتبش الزميل كتب العالم كده يفكر بروح يقول لك فيه فوق بركه وبعد ما تديله فوقه وهم يرحمهم الله رفعوا الأنف الأوجر أو يبعد ثاني أو الشادوك أنزل الرأس في الدنيا يوجد نوعان. نوع الأول هاي توكسيك محدش بيستخدمه في الدنيا، مش عارف ليه الزميل كبه، لكن يمكن فكرة كويسة إن إحنا ندي العيان مونوفيرم أين زي الفيتامين. أصل الأيودايد نفسه مونوفيرم، يعني إحنا بنكمبيت مع المادة الخام اللي بيتعمل منها سي سي دي 4. الأيودايد مونوفيرم فإحنا بنديله إحنا مونوفيرم آخر اسمه فيتامين بس توكسيك، حتى اسمه سيانايد. فالغدة هتاخد الفيتامين ظنا منها إن ده أيودايد، بعد ما تاخده تلاقيه مش أيودايد فما تعملش سي سي دي 4. يبقى أول طريقة بنعمل كومبيتيشن مع مين؟ مع الأيودايد. اللي بنجيب حاجة زيه بالظبط مونوفيرم أين زي إيه مثال؟ فيتامين، وهذا لا يستخدم من التوكسيك. تاني طريقة هم اللي استخدموها في العالم كله. بعد كده بعد ما الغدة تاخد الأيودايد فاكر يتحول إلى أيودين. ثالث خطوة اللي هي فاكر يتحل الأيودين مع الثيروزين. يكمبيت مع الثيروزين. ندي الفايت كارلاين يكمبيت مع ثيروزين. فلو انت تاخده هو مش ثيروزين فما تعملش كي سي تي 4. يبقى التو انتي ثيروز الراس بيشتغلوا لايك كومبيتيشن. واحد بيكمبيت مع الايرايد يبقى لازم يبقى مونو بين الايرايد والمثال فايت فايت ثيرين. والثاني يكمبيت مع الثيروزين هتبتدي برضه نفس الكلمه فايت فايت ايه؟ كارلاين فايت كارلاين. لما الست تاخد الدواء ده بص معايا يبقى سي 3 سي 4 هيحصلوا ايه؟ مش هيتجوزوا كده. يبقى كل ظهر المرض يحصل له ايه؟ اكل. بس من نيجاتيف فيدباك للنيجاتيف فيدباك سي اس اتش هيحصلوا ايه؟ اكيد. السي اس اتش ده السي اس اتش ده بيكبر الغده. بيعمل انلارجمنت اوف ذا جلاند يعني الجويتر هتزيد. كل هو المرض هتحسن بس الغده نفسها الرقبه هتكبر قوي. والستات بيهتموا بالوضع الكوزمتي. ما تحبش شكلها ولا لعبتها كده، ده هي اوريدي كبيرة، فيها فايت، قلت عشان كده معظم السيدات بيرفضوا ان هم ياخدوا انتي ثيرويد دراجز، لان هم بيتروجين ارجع للعنوان فوق انتي ثيرويد دراجز او بيتروجين، بيعملوا جينيسيس بايتر بيكبروا الغدة، عشان كده معظم الميز ما بيردوش، الميز ما يهموش بياخدها. يبقى فاضل العلاجين. يا جراحة سيرجيكال ريموفال تشيل 7 لـ 8 الغدة، والسؤال أناتومي ماليش دعوة بيه بس أنت اللي هتجاوبه، ما عدا السم بتسيب سم الغدة البروستوميديا. ليه سيبنا السم البروستوميديا؟ ليه بروستو؟ عشان ما نشيلش الفرع الثيرويد اللي موجودة ورا الثيرويد. طب وليه ميديال؟ عشان ما نعورش الكرم الثيرويدية فيحصل غرقة في الفرع. يبقى ده انا بشرح حالاته دلوقتي. ليه بنسيب الطن البوستو ميديا لثلاث اسباب؟ عشان نسيب حته ثيرويد واحده. البوستو مش الكره الثيرويد بوستو طب ليه ميديا؟ عشان ما اقربش من الكرم الثيرويدية. ومع ذلك ممكن يتطور الكرم الثيرويدية. فمين رفض هذا العلاج وكلثوم حتى بعض؟ لو اتطور الكرم الثيرويدية وجاب صوت طبعا صوت كلثوم. فعملت العلاج اللي قصادك اللي هو الريديو اكتف ايودين. ميديكال ثيرويدية ادوها ايودين مشع ريديو اكتف أيدين رفضت العلاج الجراحي. عيب ريدي أكتر أيدين وهو معلناش هذا الكلام اللي بعد 25 سنة ما تاخد بامب وشعة ممكن تعمل كارثة. بس هي رفضت الجراحة لأن الجراحة ممكن تبوظ الكرم كارنجيال. فهم رحمها الله عملنا لها سيرجيكال ثيرويدكتومي وأم كلثوم عملت ريدي أكتر أيدين. والمسافة دي بقول لك كانت بتخش لنا 3 كروكس. خلاص؟ إنما هما الاثنين ليه ما خدوش أنتي ثيرويد غلط؟ قاعد الجراحي لمده 30 سنه في الموضوع ده اصلا. كانوا زي مكان ابوهم مكان البيت. ليه رفضوا هم ياخدوا انتي ثيرويد دلوقتي؟ انها بتصعب سي سي جي 4 هتحسن كل نوع المرض بس الدواء ايه؟ سي سي جي يبقى تكبر الاستروجين. مش عاوز المصدر رقبه يبوظ. طيب ليه تعمل سيرجيكال تريتمنت وما تعملش فيديو اكتف؟ لان الفيديو اكتف دي ممكن يجيب حاجات لينا احنا ما عندناش كده نجيب كانسر. طب ليه الناس تهرب بالسيرجن عشان يتعور الريكرن؟ ده يجي برضه الاحتياطات بيتعور ويحصل فرصه سبويس حتى ام كلثوم غير مقبوله. نيجي الجولتر سؤال نظري غلط في الزعمه المهمه. نظري غلط؟ ما هو تعريف الجولتر؟ غلط. غلط. فيروز بلاد. رحمه الله استاذي واستاذ اجيال دكتور محمد طلعت. يعني هنا بصوا يقول العبد عنده هايبر فايروديزم وهذا خطأ. عندي بهذا. إن الهايبر يمكن أن تحدث في الهايبر فايروديزم ويمكن أن تحدث في الهايبر فايروديزم ويمكن أن تحدث في شخص نورمال يسموه سيرجيكال فايروديزم. يبقى لا يوجد أي علاقة بين الأناتومي والفسيولوجي في الثيرويد. الغدة كبرت مش معناها إن فيه هايبر فايروديزم. لما يجي لك عيان عنده لعبته كبيرة تقول ده عنده هايبر. وبعدين تعمل فحوصات وابحاث عشان تعرف هل هو بيتر مع هايبر ولا بيتر مع هايبر ولا ده نورمال فيسيولوجيكال بويتر. فيسيولوجيكال بويتر يعني اولا يعني الفيميل. فيميل في المراهقه في الحمل في الرضاعه بيحتاجوا ايدين اكتر عايزين تفيدي فرص. فالحل الغده تعمل ايه؟ تفيد ده عنصر نادر في الدم تريد او تخزنه تكبر الغده. بس لان النقص طفيف تقدر تعرضه تاخد ايدين اكتر وتطلع النورمال سي سي دي 4. يبقى السيرجي نور نجحت في عمول المشكله بس تعبرتها بانها كبرت النخله كبرت الغده فيسموها فيسيولوجيكال فالف. تحدث الفيميل اللي مش كاتبه الزميل لو دخل عليها فتاه مراهقه عندها جويتر اقول ده جويتر اوف بيوبرتي حامل اقول جويتر اوف بيجنس بترضع اقول جويتر اوف لاكتيشن. يعني السيرجيكال جويتر راجع السموم حسب الكود pregnancy lactation. طب والعلاج مش كاتبه زميلها وقولوا لك تري اشورنس تقول للبنت هي وستي ما تخافيش ده حاجه بسيطه خالص هديك شويه اقراص ايودين تطمن الغده ان الكريت اللي من ده موجود رفع هترجع تضغط تاني فري اشورنس ادي ايدي ده فيسيولوجيكال جوستر خاص بالفيميل اساسا بيورتي جوستر لاكتيشن جوستر بريجننت جوستر معلومات فينا احنا مش كاتبها زميلها. طب تيجي هايبر فيروديزم انت كاتبها مش مظبوط. لو الديفيشنسي سيفير النقص جامد هتكبر تكبر. لو الديفيشنسي جامد يبقى الغده برضه هتحاول تكبر بس لان الديفيشنسي سيفير هو ليه اهم كلمه كبير اللي فوق فيها الجين ديفيشنسي ما قدرتش تعوض. يعني بعد ما كبرت تحاول تاخد ايرين بس ان النقص جامد السي سي تي فور ما زال وليس هتبقى هايبر ثيرابيز. فاهم كلمه اللي هو اسقطها واغفلها سيفير اللي في الاولانيه في ماي ديفيشنس في الفيسيولوجيكال هنا في سيفير ديفيشنس او لاسباب اخرى. تعالى نقرا مع بعض ان في انتي بادز اجينست تي اس اتش ريسبتور بوست بلوك انتي بادز. عندنا في ستيميليتنج انتي بادي بيعمل هايبر ثيرابيزم جريزم ده اشهر بيعمل ستيميليشن اللي بيعمل ستيميليشن اشهر من ده. في بلوك انتي بادز بيعمل هايبر ثيرابيزم بس اقل شهره خالص لان هو اسباب الهايبر ثيرابيزم ما كتبوش خالص بس موجود. في تي اف جي كاتا يعني ثايرو جلوبين انتي بادز انتي بادز ضد الثايرو جلوبين نقطة حرف جي جي نوت جي تي جي جي نوت جي جي لايك جورج او جاك ثايرو جلوبين مش ثايرو جلوبين او العلاقة كتابها TPO هو وبالتالي يلون في انتاج وبالتالي يكبر غدة.